ذكر خلقه صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب، ولم يعب قط طعاما يحضره يأكله إن يشتهي أو يذره، ولم يكن جلوسه متكيا في حالات الأكل ولكن مقعيا، تعجبه الذراع والدباء والعسل المحبوب والحلواء، ويأكل البطيخ والقثاء برطب يبغي به الدواء، يقول يطفي برد ذين حر ذا وكل إرشاد فعنه أخذ، يأكل بالأصابع الثلاثة يلعقها لقصد ذي البركة، يبدأ بسم الله ثم يختم بالحمد في شرب وأكل يطعم، يشرب في ثلاثة أنفاسا يمص فهو أهنأ اختلاسا، لم يتنفس في الإناء إذ يشرب يبينه عن فيه فهو أطيب، يشرب قاعدا ومن قيام لعارض كزمزم الحرام، وشربه من قرب معلقة دل به للرخصة المحققة، يناول الأيمان قبل الأيسار إلا بإذنه لحق الأكبر، والبارد الحلو يحب شربه واللبن استزاد إذ أحبه، يقول زدنا منه فهو يجزي عن الشراب والطعام المجزي.